يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لي للرحمة باب قلبي كره الذنب وتاب افتح لي للرحمة باب قلبي كره الذنب وتاب واجعل لي في كل طريق نورا قدسيا وكتاب الفتاح الفتاح يا ربي عفوك ورضاك نور لي قلبي بسناك الفتاح الفتاح وتقبل أعمال الخير مني إني كدت وراك يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا